حصريا على موقع واحد وكله عارف يا باقي الارقام. اتنين بيموتوا الحقودي والاخصام. تلاتة تلاتة بالله العظيم ما شايف حد. اضرب في مين يا عم؟ الضرب في الميت حرام. ما بطلعش الاول، ما برفعش الاتقل، ما بزعلش وبزعل، ما بنافسش الا نفسي وبس، ما بلبسش الا ماركة، ما برقصش الا دبكة، مالك ولا ليا مالكة، لما تحسي بقدني حس، ما بعملش الا عظمة، ما بديش الا صدمة، قبل ما تقولش هضبة، ممشي الكل بقانوني، ان لم تكن ذئبا اكلتك الكلاب. ودي يا فلسطيني خمس عليا عشان ما تحسدش، ست بدي هزعل لو ما جيتش، سبعة عجاب الدنيا بيا يبقوا تمانية. كلمة للي بايع انا اصلا ما اشتريتش. ما بكسبش الا دستة، ما بصاحبش الا جامدة، عمدة على اي عمدة، ما بركبش الا لامبورجيني، ما بمشيش الا دغري، ما علقش الا صوري، ما انزلش غير بتقلي، لو مش عاجبك روح اشتكيني، ما بعملش الا عظمة، ما بديش الا صدمة، قبل ما تقولش هضبة، ممشي الكل بقانوني، لن تراني منكسرا بل ستراني مبتسما. ابتسم يا فلسطين. حصريا على موقع DJKimo.com.